تقولي ايه تقولي لا تخلينيش كده وحدي في حلا تقولي ايه تقولي لا تخلينيش كده وحدي في حلا ايه ده كل ده انا قلبي دق ده انا حالي مش تمام يا حبيبي مش بنام تقولي ايه تقولي لا تخلينيش كده وحدي في حلا تقولي ايه تقولي لا تخلينيش كده وحدي في حلا مرة واحدة قلبي طار عيونه دول خطار انتي يا دنيا هنيا انا شعلة في النار الجمال ده مية مية كل شي مية مية تقولي ايه تقولي لا تخلينيش كده وحدي في حلا تقولي ايه تقولي لا تخلينيش كده وحدي في حلا تقولي ايه تقولي لا تخلينيش كده وحدي في حلا تقولي ايه تقولي لا تخلينيش كده وحدي في حلا تقولي ايه عليكي.